شرح أبواب الصيام المنتقاة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. أبواب نافعة اشتملت على جملة من أحاديث الصيام المروية من كلام خير البرية، احتوت جملة من فضائل الصيام وأحكامه وآدابه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. مع الدرس الخامس. أما بعد، يقول الإمام الحافظ النووي رحمه الله: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفة أو المخالفات والمشاتمة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. لا يشك إنسان أن الصيام هو مدرسة لتهذيب الأخلاق، وهي فرصة لترك الكثير من العادات السيئة، لأن شهر رمضان وما فيه من العبادة لله سبحانه وتعالى والتقرب والنوافل وقراءة القرآن، كل هذا يهذب الأخلاق، ومن لم يؤثر فيه هذا الشهر بصيامه وقيامه وقراءته للقرآن وتلاوته وحرصه على صلاة الليل، لم يؤثر في أخلاقه ولم يؤثر في تعبده، فإنه ما جنى من هذا الشهر إلا الجوع والعطش. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المقصود تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن الإنسان مأمور بحفظ لسانه وجوارحه من النظر إلى الحرام أو من الكلام باللفظ الحرام أو الفاحش أو البذيء، ومن ذلك السماع للمحرمات ونحو ذلك. الواجب عليه أن يحفظ لسانه. قال: إذا كان يوم صوم أحدكم، يعني إذا صام أحدكم في ذاك اليوم، أي في أي يوم من صيامه، فلا يرفث، أي لا يقول الكلام الفاحش، ولا يصخب، أي لا يرفع صوته ويصرخ، إن هذا يخالف السكينة التي ينبغي أن يكون عليها الصائم. قال: فإن سابه أحد أو قاتله، حصل من شخص أنه سبه أو شتمه، فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. وقد تقدم معنا أن هذا فيه فائدتان: أما الفائدة الأولى فهي تهذيب النفس وإرغامها على عدم الرد، لأنك تتحلى بعبادة عظيمة وهي الصيام، والتي تمنعك من مقابلة السوء بالسوء. والأمر الثاني إعلام وتهذيب المتكلم أو الشاتم، بأنه ما منعك من الرد عليه إلا الصيام، وأنه ينبغي أن يتحلى بهذا الأمر. قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نلحظ أننا كثير من الأحاديث التي مرت معنا من أحاديث أبي هريرة، وهذا دليل على ما حفظه لنا هذا الصحابي الجليل من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أكثر من 5000 حديث، مع أن إسلامه كان متأخر، يعني في خيبر، في غزوة خيبر، ومع ذلك حفظ لنا الكثير من السنة، وهو من دليل فضائله رضي الله عنه. والذين أكثروا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 7، نظمهم الناظم بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، من البحر؟ ابن عباس، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، من زوجة النبي؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر زوجة النبي، هم سبعة. فأبو هريرة روى الكثير من الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، وقول الزور هو الكذب في الأصل، الكذب، ومن ذلك شهادة الزور، وهي شهادة الكذب، سميت بشهادة الزور لأنه يقول ما يخالف الواقع. قال: من لم يدع قول الزور أي الكذب والعمل به، أي عمل بما يقتضي هذا الكذب، يعني يكذب ويعمل بما يقتضي هذا الكذب ويبني عمله على باطل، قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومعنى الحديث أن من لم يدع هذا الأمر من الكذب أو من الفواحش فإنه لم يكن له نصيب من صيامه إلا الجوع والعطش، ليس له نصيب إلا الجوع والعطش، ولذلك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والتعب. ولذلك الواجب على المسلم أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته بقلب راغب وبشوق لهذه العبادة وبحاجة إليها، وأنه فقير إلى الله وأن الله غني عنا وعن عباداتنا، حتى تتحقق مسألة القبول لهذه الأعمال. ثم ذكر بعد ذلك باب في مسائل من الصيام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. في هذا الباب ذكر بعض المسائل المتعلقة بالصيام، مسائل مختلفة. أول المسائل ما دل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. جاء في رواية: فإنما هو رزق ساقه الله له. فإذا أكل الإنسان أو شرب فإن الله جل وعلا لا يؤاخذه بذلك ولا يجب عليه القضاء. وهل هذا الأكل يكون يسيرا أو كثيرا؟ وهل يؤاخذ الإنسان بالكثير دون القليل؟ الصواب في ذلك والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يؤاخذ لا بالقليل ولا بالكثير، ما دام أنه ناسيا، ما دام أنه ناسيا. وهل يدخل في ذلك الجماع؟ فمن جامع وهو ناسيا فإنه لا كفارة عليه ولا يقضي. الصواب نعم، إن من جامع وهو ناسيا فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فمن فعل ذلك ناسيا والله أعلم بحاله. وهنا مسألة مهمة، أن فتوى المفتي لا تحرم حلالا ولا تحل حراما، كما أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فلو أن شخصا جاء إلى مفتي يستفتيه فقال له: جامعت امرأتي وأنا ناسي، وهو في حقيقة الأمر ليس بناس ومتذكر، لكنه أراد فتوى حتى لا يقضي، فقال له المفتي حسب ما نظر في الأمر، حسب ما تكلم به الرجل من أنه في حال نسيان، قال لا يجب عليك القضاء فإنك في حال نسيان، فإن هذه الفتوى لا تعفي من القضاء، لأن المفتي إنما أفتى بحسب ما ظهر له، ولذلك يجب على من يستفتي أن يتكلم بالمسألة وبكل ما يتعلق بجواب المسألة، وأن لا يكتم من ذلك شيئا، لأن من كتم شيئا يتعلق ببيان هذه المسألة فإنه يكون قد غش المفتي، وقد كتم ما يجب عليه أن يبينه. ومن الأسئلة التي لا تنبغي أن بعض الناس يسأل سؤالا يتضمن الجواب، هذا من الأساليب السيئة في السؤال، والواجب على الإنسان أن يسأل سؤالا متجردا يريد أن يعرف الحق فيه، لا أن يسأل سؤالا متقيدا قد ضمنه الجواب حتى يجيبه المفتي بنحو ما يريد. يسأل أحيانا ربما يقول بعض الناس هداهم الله فعل كذا وكذا، فكأنك تريد أن تقول يعني المفتي لابد أن يقول هذا الفعل خطأ، أنت ابتدأت بالحكم على هؤلاء الناس بأمر، الواجب عليك أن تسأل ما حكم كذا، فيظهر الأمر، لا أن تضيف بعض التحرجات التي تمنع من الإجابة الصحيحة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقى. وهنا مسألة، من رأى أخاه يأكل أو يشرب وهو ناسيا هل عليه أن يذكره؟ نعم عليه أن يذكره. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول إذا نسيت فذكروني، ومن ذلك أمر الصيام. وأنت إذا رأيت أخاك يصلي إلى غير القبلة وقلت في أثناء الصلاة وجهته إلى القبلة، فإذا رأيته يأكل أو يشرب لا تقول هو ناسي أنا أدعه حتى يشبع ثم بعد ذلك أنبهه، لا، إن هذا الأمر ليس بصحيح، بل الواجب أن تنبهه لئلا يستمر في طعامه وشرابه. وأنت رأيت أمرا خطأ والواجب عليك أن تبين. ومسألة من تذكر وقد وضع اللقمة في فيه أو الكأس وهو يشرب أو قد أخذ شيء من الماء في فمه ثم تذكر أنه صائم، فهل يبلع هذا الماء أم يخرجه؟ ما دام أنه تذكر فالواجب عليه أن يخرجه، الواجب عليه أن يخرج هذا الماء أو هذا الطعام الذي في فمه، لأنه جاز له في الأول ما لم يجز له في هذا، في الأول كان ناسيا وأما في هذا فقد تذكر. إن بلع هذا الماء أو أكل هذا الطعام وأدخله في جوفه أفطر، لأنه أدخله وهو غير ناسي، بخلاف ما قد طعم من أول أو شرب كان ناسيا. قال وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء. أخبرني عن الوضوء، الوضوء معروف حاله، وهو هنا لم يرد كيفية الوضوء وما أراد صفة الوضوء، وإنما أراد ما الأمر الزائد على الوضوء، ما الأمر الزائد على الوضوء. فقال له عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء، الوضوء إسباغه هو إكماله وإتمامه، إتمام المحل، سواء الوجه من عظمة الأذن إلى الأذن الأخرى أو من أعلى منبت الشعر إلى أسفل الذقن، هذا كله محل الوضوء، كذلك اليد إلى المرفقين والرجل لإدخال الكعبين ومسح الرأس الإقبال به والإدبار، هذا كله من إسباغ الوضوء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق المبالغة فيها لغير الصائم. قال وخلل بين الأصابع، وهذا من أسباب إسباغ الوضوء التخليل بين الأصابع، لأنه ربما كان بين الأصابع شيء من الانحناءات أو لا يصل إليها الماء، فيخلل بين أصابع يديه وأصابع رجليه. قال وبالغ في الاستنشاق، هي المبالغة في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما، لأن المبالغة في الاستنشاق للصائم قد يؤدي إلى إدخال شيء من الماء عبر الأنف، ومن هنا يتبين لنا أن دخول شيء من الطعام أو من الشراب عبر الأنف حكمه حكم ما يدخل عبر الفم، لأنه جميعه يدخل إلى الجوف، ولذلك لا تكون المبالغة في الاستنشاق للصائم. وهناك من الأمور المفطرات المعاصرة ما قد تكون في حكم الطعام والشراب وما لم يكن في حكم الطعام والشراب، فالحقن إن كانت للدواء كما يستخدم في تخفيف الحرارة أو نحو ذلك فإن هذا ليس من المفطرات، وأما ما كان على سبيل التغذية فإن هذا يأخذ حكم الشراب والطعام، لأنه المراد منه تغذية الجسم فيفطر بذلك الصائم، وأما إذا كان مجرد تسكين الألم أو الحقن غير المغذية أو نحو ذلك فإن هذا لا يعد من المفطرات. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وفي هذا دليل على جواز أن الإنسان أولا ينام على جنابة، إنه لا كراهة في ذلك، وإن كان الأفضل له أن يتوضأ وإن كان على جنابة، وهذا الوضوء لا يرفع الحدث ولكنه يخفف كما جاء في الأحاديث. إنسان يجوز له أن ينام على جنابة، ولكن الأولى أن يتوضأ، وهذا الوضوء لا يرفع عنه الجنابة ولكنه يخفف هذه الجنابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، يؤذن الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ومعنى هذا أن من أصبح وقد أذن الفجر وهو على جنابة فإن هذا لا يؤثر في صومه، صومه صحيح، يغتسل ويصلي الفجر ولا شيء عليه، وهذا ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم بل هو للأمة جميعا، وعلى هذا فهو أهل العلم. قال وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. اتفق عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، الجنابة سميت جنابة لأنها تجنب صاحبها فعل الطاعات من الطواف والصلاة وقراءة القرآن، لذلك سميت جنابة. يصبح جنبا من غير حلم من غير احتلام. وهل يجوز الاحتلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض أهل العلم لا يجوز الاحتلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، الشيطان لا يتلاعب بالأنبياء. وما الفائدة إذن من قول عائشة وأم سلمة يصبح جنبا من غير حلم؟ فإنه قد يفهم منه أنه قد يصبح من حلم. قالوا هذا جرى كقول الله سبحانه وتعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، وهل يقتل الأنبياء بحق؟ لا يقتل الأنبياء بحق، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع لأهله ثم يصوم فلا شيء عليه، جاء في مسلم حديث من أدركه الفجر جنوبا فلا يصوم، من أدركه الفجر جنوبا فلا يصوم. وكيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة وأم سلمة؟ الجمع أن يقال إما أن يكون هذا من باب الإرشاد، أي فالأفضل له والأولى له أن يغتسل، والأصوب من ذلك أن يقال قوله عليه الصلاة والسلام من أدركه الفجر جنبا أي حال الجماع فاستمر فلا يصم، وأما من أذن عليه الفجر في هذا الحال فإنه يقطع ويمنع ويتم صومه ولا شيء عليه ولا شيء عليه. قال: باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان أن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، وفيه بيان أن أفضل الصيام هو رمضان. أفضل الصيام إذن هو رمضان، وأفضل الصيام بعده يأتي بالمرحلة التي تليه شهر الله المحرم، وأفضل الصيام في محرم صيام العاشر، ويضاف معه التاسع لمخالفة أهل الكتاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشرة، لأصومن التاسعة والعاشرة. ومما يؤكد أيضا صيام يوم عرفة، وسيأتي معنا، فإن هذه كلها من الأمور المؤكدة في الصيام. وصيام شهر الله المحرم صيام نافلة، لكن فيه من الأجر العظيم، وفيه من تكفير السيئات، ولا سيما في العاشر منه. قال: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهل أفضل صلاة الليل أم رواتب السنن، سنن الراتبة؟ قال بعض أهل العلم: السنن الراتبة. والأصوب في ذلك صلاة الليل للحديث، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الله جل وعلا قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. جاء في الحديث: وشرف المؤمن قيام الليل. إن صلاة الليل لها فضل عظيم، لذلك هي أفضل الصلاة بعد الفريضة، ولأن صلاة الليل فيها من الجهد والمشقة، لأن الناس يتيسر لهم العمل في النهار ويتيسر لهم التعبد، ولكن يتعسر على الكثير أن يستيقظ من نومه وأن يصلي من الليل، فكانت هذه الصلاة أفضل الصلاة بعد الفريضة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. وسواء يعني رواية إلا قليلا أو كله، المراد أغلب شعبان، المراد أغلب شعبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه. وقد قال أهل العلم إن صيام شعبان هو كالتمهيد لصيام رمضان، فهو كحال الرواتب مع صلاة الفريضة، تقدم الرواتب مع صلاة الفريضة، فهكذا يتقدم شهر شعبان على شهر الصيام شهر رمضان، وفيه استحباب صيام هذا الشهر، وهو الممهد لصيام شهر رمضان. قال: وعن مجيبة الباهلي عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق، فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، تغير عما كان عليه، وجاء وهو في حالة هزيلة، قال: فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهل الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل، يعني صمت يوميا، صمت جميع الأيام منذ سنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. وفي رواية: فلما عذبت نفسك؟ قال: صم شهر الصبر وشهر رمضان ويوما من كل شهر، يعني هذا يكفيك. قال: زدني. قال: فإن بقوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها، رواه أبو داود. الحديث لا يصح، فيه ضعف. وعموما قد دلت الأحاديث الأخرى أن أفضل الصيام صيام داود، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا لمن قوي على الصيام، وإلا فيكفيه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس، وأن الإنسان يتفقد نفسه في هذا الأمر ويحرص على أن يؤدي شيء من هذه العبادات. قال: باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان فضل العشر الأول من ذي الحجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. العمل الصالح يشمل الصلاة، ويشمل الصيام، ويشمل الصدقة، ويشمل قراءة القرآن، ويشمل الذكر. ولما تقدم معنا من فضائل الصيام وفضائل الصائم، فإنه يستحب له الصيام في هذه العشر، وأفضل الأيام هي أيام العشر، كما أن أفضل الليالي هي ليالي العشر. أفضل الأيام أيام عشر ذي الحجة، وأفضل الليالي هي ليالي العشر من رمضان الأخير. وبهذا الجمع بين هذه الفضائل، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ وهذا دليل على فضيلة الجهاد، الجهاد الشرعي دليل على فضيلته، ولذلك قاس الصحابة عليه، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله مع فضله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني قتل في هذا الجهاد الشرعي. وهذا دليل على فضل الجهاد، وأن هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان في العشر الأول من ذي الحجة أن لها فضائل عظيمة تفوق أمر الجهاد، إلا الرجل الذي يذهب فيقتل هو ولا يرجع لا هو ولا ماله، وهذا في سبيل الله. ومثل هذه الأحاديث التي تدل على فضل الجهاد لابد فيها من وقفة مهمة جدا، لأن الأمر الجهاد هو ذروة سنام الإسلام ومنزلة عظيمة، ولكن ليس كل راية رفعت الجهاد إنه يكون جهادا شرعيا، لابد من توفر الشروط فيه. وأما أن يعلن الجهاد وهو في الحقيقة أقرب إلى الفساد، فإن هذا لا يصح أبدا ولا يستقيم. وكما أن للصلاة شروط، وللوضوء شروط، وللحج شروط وأركان، كذلك الجهاد. وليس المقصود دفع الناس إلى المحارق التي تهلكهم، إن هذا الأمر لا يستقيم. ومن الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها في هذا الباب أن يكون الجهاد جهادا شرعيا، وأن يكون تحت راية واضحة، وأن يكون خلف ولي الأمر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة، الإمام جنة يقاتل من ورائه يتقى به. الجهاد الذي لا راية فيه ولا إذن إمام، فإن هذا بلا شك ليس بجهاد شرعي. إذن لا بد من موافقة ولي الأمر، ولا بد من أن تكون الراية معلومة في الجهاد، إذ ليس المقصود الاقتتال. كما أن من الأخطاء التي يعني يظنها البعض أنه يذهب ليقتل، ولو أن كل جندي من جند الإسلام ذهب ليقتل وأراد هذه النية لما بقي أحد، وإنما المقصود أن تذهب لتنصر دين الله. وأنواع الجهاد كثيرة، ليست مقتصرة على القتال، فجهاد النفس وهو أعظمها كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، وجهاد الشيطان، ومن ذلك أيضا جهاد الكفار. ومتى ما كان الجهاد شرعيا، سواء جهاد الطلب أو جهاد الدفع، فإنه يتحقق بذلك هذا الأمر. ولذلك ما نجده في أيامنا هذه من قيام الجهاد ضد المعتدين في اليمن، فإن هذا الجهاد جهاد شرعي يقوم عليه ولاة الأمر، ونحتسب من قتل هناك أنه من الشهداء، ونرجو لهم الشهادة، نسأل الله أن يتجاوز عنهم، فإن هؤلاء بذلوا أرواحهم في سبيل دينهم وفي سبيل أوطانهم. هذا جهاد لا شك أنه فيه من الصدق والصواب الأمر الواضح الجلي. ومن الإشكالات في هذا الباب أن كثير ممن يدعي الجهاد ارتبط معه الأمر بمخالفة ولي الأمر. هي مسألة في الحقيقة تحتاج إلى تجرد. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يبايع الصحابة على ذلك، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر. هذه كلها تدل على وجوب السمع والطاعة في مختلف الظروف، في العسر واليسر، في المنشط والمكره. قال: وفي أثرة علينا، أو في أثرة علينا، يعني في ظلم. ولذلك يا إخوة، هذا الجواب سديد، لأن محاولة تأويل الأحاديث غير صحيحة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: اسمع وأطع الأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. قال بعضهم: السمع والطاعة للأمير العادل، والعادل يأخذ مالك ويضرب ظهرك؟ ما يستقيم. أخذ مالك وضرب ظهرك يعني دليل على الظلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: يكون فيكم أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. في الرواية: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. المسألة هذه تحتاج تجرد، لأن مجرد إثارة العواطف فقط هذا ظلم، ويجب الخروج، ويجب المظاهرات، ويجب، هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، ولا هي مما ينبغي على المسلم أن يعتقده. بل الواجب عليه أن يلتف مع ولاة أمره، وأن يدعو لهم بالصلاح والخير: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، الذين تدعون لهم ويدعون لكم. ولذلك هل الإسلام يسكت عن الخطأ؟ لا يسكت الإسلام عن الخطأ، ولكن أرشدنا الإسلام إلى طريقة صحيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد: من كان عنده نصيحة لذي سلطان، قال: فليخرج مظاهرة سلمية. قال: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية. وليأخذ بيده وليخلو به. انظر إلى هذه القضية. قال فلا يبديها علانية، لا يظهر هذا الشيء. ثم قال وليأخذ بيده، هذا الأمر الآخر يؤكده عليه الصلاة والسلام. قال وليخلو به، الأمر الثالث تخلو به. طيب نصحته لم يقبل مني، قال فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. فهذا هو الواجب، أن المسلم يحرص على الحفاظ على بلده، الحفاظ على دينه، عدم إثارة الفتن والإشكالات، ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال اخرجوا، ولا أمر بالإثارة ولا بإثارة الناس ولا بإخراج الأخطاء وإظهارها. ولذلك النصيحة السرية هي الطريق السديد الذي سار عليه الصحابة، حتى قالوا لأسامة بن زيد كما في البخاري لماذا لا تنصح عثمان؟ قال وما يدريكم أني لا أنصحه، كلما نصحته أخبرتكم. هذا ما يلزم. فحينما يقول البعض يحاول يهيئ، لا هؤلاء لا ينصحون، الدعاة والعلماء لا ينصحون، وما يدريك، وكلما نصحوا أخبروك. وهل من الطريق السديد أنني أؤلب الناس؟ الطريق السديد أنني أنصح اتباعا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء عن حذيفة بمعنى الأثر يقول لأصحابه ماذا تصنعون إذا أصابكم الظلم؟ إيش الحل؟ هل قالوا نخرج نقاتل نفعل؟ قالوا نصبر. هاي تربية الصحابة. قال دخلتموها ورب الكعبة، دخلتموها ورب الكعبة. لأن من يصبر وينصح هذا ناصح لدينه، وناصح لولاة أمره، وناصح لبلده، هذا الواجب عليه. فإن أمر الخروج أمر عظيم ليس باليسير. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما حذر من الخوارج قال شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء، كلاب النار، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كان أمر الخروج أمر عظيم ليس باليسير. الواجب على الإنسان أن يكون ناصحا لنفسه، وأن يكون ناصحا لولاة أمره، وأن يكون ناصحا لبلده، ليس بالإثارات ولا نحو ذلك. ولا سلك الصحابة رضي الله عنهم هذا المسلك. وعندما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه أرسل أو ذهب إليهم ابن عباس فقال جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. يعني هذا يكفي في بيان أنكم على ضلال، أن الصحابة رضي الله عنهم متوافرون. وهذه الأفكار من الخروج تنبني على قضية التكفير، اعتقاد أن ولي الأمر كافر، ثم اعتقاد أن من لم يكفر ولي الأمر كافر، ثم اعتقاد، حتى يصل القضية إلى أن يرى أن أبويه على كفر عياذا بالله. والجريمة الشنعاء التي سمعناها قبل أيام من قتل اثنين من الأشقاء لأمهما، ثم إتباع ذلك بقتل الأب ومحاولة قتله وأخيهم كذلك، هذا من زبالات هذه الأفكار. الله جل وعلا قال عن الأبوين الكافرين قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف بالمسلمين؟ إذا كان الأبوان الكافران يجب عليك أن تصاحبهما في الدنيا معروفا وهما على غير دينه، فكيف بالمسلمين؟ بل إن الجهاد عندما جاء بعض الصحابة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، وقال للآخر إلزم قدميها يعني أمك فثم الجنة. ولذلك كان من الشروط التي ذكرها أهل العلم في مسألة الجهاد إذن الأبوين، فلا بد من دراسة صحيحة ما هو الجهاد الشرعي، أما مجرد تلقي أفكار دون دراسة صحيحة وهي إما عاطفية أو حماسية، تغذى بالأناشيد الحماسية، تغذى بالمقاطع الحماسية دون العلم الشرعي الصحيح الذي يدلك على الحق، فإن المسألة جنة أو نار، ليست المسألة مجرد عاطفة، المسألة هدى أو ضلال، المسألة رفع لدين الله سبحانه وتعالى. ومن أخطر الأساليب التي استخدمها بعض الناس أنهم أسقطوا العلماء أولا، قالوا هؤلاء العلماء هم عملاء، فإذا سقط العلماء لم تسمع لهم. إذا سقط العلماء الحريصين على سلامة الأمة والحريصين على أمنها، أصحاب النظرة البعيدة في هذه الأمور، إذا سقط هؤلاء فلمن ترجع؟ ترجع إلى هؤلاء ليذهبوا بك إلى هذه المحارق دون رأي شرعية صحيحة، حتى وصل الأمر إلى أنهم صاروا يقتتلون فيما بينهم في بعض البلاد، ويتربص بعضهم ببعض. يا إخوة، المسألة دين مبني على علم صحيح من الكتاب والسنة ومعرفة الآثار عن سلف هذه الأمة في دراسة هذه المسائل التي لا ينبغي أن تدخل فيها العاطفة، فإن العاطفة كما يقول الشيخ بن عثيمين قد تجر صاحبه فتكون عاصفة عليه. وليست القضية حماسات ولا شعارات ولا غيرها على الدين كما يظن البعض، المسألة علم شرعي صحيح يدلك على الحلال ويدلك على الحرام، ويدلك على ما يجب عليك من السمع والطاعة وما لا يجب عليك، ويدلك على الجهاد الشرعي ويدلك على غيره من أنواع الفساد. الواجب على الإنسان أن يحرص على معرفة هذا الأمر حتى يتدين لله سبحانه وتعالى به، وإلا فإن الجهاد منزلته عظيمة، وقد يعطى الإنسان منزلة المجاهد بالنية لو لم يتيسر له ولو مات على فراشه كما جاء في الحديث. فهذا الحديث عموما استطردنا فيه فهو يدل على منزلة الجهاد، ويدل على الأعمال الصالحة ومنها الصيام في شهر ذي الحجة. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. شرح أبواب الصيام المنتقات من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. أبواب نافعة اشتملت على جملة من أحاديث الصيام المروية من كلام خير البرية، احتوت جملة من فضائل الصيام وأحكامه وآدابه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.